فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.